يقول هل يجوز دفع الزكاة للجاليات لطبع الكتب لأنها في سبيل الله؟ أفهمت السؤال؟ السؤال فهمته؟ يسأل وشون يعني هل يجوز طبع الكتب للجاليات؟ لا تنظر لي سبب القيام أنه جاك النور راح عنك الحين؟ هل راح عنك؟ إذا جاك النور فاستح. طيب يسأل يقول هل يجوز أن أدفع الزكاة في طبع الكتب للجاليات؟ أقول لا يجوز، لأن ذكرنا لكم قبل قليل في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله بالقتال، أما بالدعوة وطبع الكتب فلا نرى ذلك، هذه يخرج لها من الصدقة صدقة التطوع أو التبرعات أو غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.